ليضاهوا بذلك خلق الله، صوروا الصور ليضاهوا بذلك خلق الله، ليشبهوا أنفسهم بالله ويشبهوا أفعالهم وتصويرهم بخلق الله، فيعذبون فيقال لهم أحيوا ما خلقتم وانفخوا الروح فيما صورتم، فهل هم قادرون؟ لا. بالمناسبة، هذه المضاهاة التي هي سبب تحريم الصور، في أي نوع من أنواع الصور أبلغ؟ في الصور القديمة التي بالنحت من الأشجار والأحجار أو بالخياطة فيها أبلغ، أو في هذه الصور الحديثة الغريبة العجيبة التي لا ينقصها إلا الروح، وإذا نظرت إليها في برواز كأن الشخص المصور كأن الصورة تتابعك وتطالعك وأنت ذاهب وأنت رائح، يعني فيها المضاهاة أبلغ وأدق من مضاهاة الصور القديمة البشعة التي ليس فيها جمال، ولكن هذه الصور الجميلة التي المضاهاة فيها أظهر. قال أهل العصر اتباعا للهوى لأنها ليست محرمة، وإنما تلك القديمة الوحشية هي المحرمة التي ليس المضاهاة فيها أنقص بكثير من هذه الصور الحديثة. حرموا تلك وأباحوا هذه لأنها انتشرت، لأنها غلبت، ولأنها وافقت الهوى. هذا سر الاستباحة، وإلا لا فرق بين الصور الحديثة بل هي أبلغ كما قلنا، وبين الصور القديمة كلها محرمة، وسوف يكلفون هؤلاء المصورون بأن ينفخوا الروح فيما صوروا وفيما قدروا وليسوا بنافخين، فيعذبون بذلك. لا يستثنى من الصور إلا ما كان من باب الضرورة، الضرورة تؤخذ بقدرها ولا يبالغ فيها. وبالله التوفيق. وأمثال ذلك لأنه ليس بتكليف طلب فعل يثاب فاعله ويعاقب تاركه، بل هو خطاب تعجيز. عندما يقال للمصورين أحيوا ما خلقتم، ما المراد بهذا الأمر؟ هل أمر مطلوب منه الامتثال؟ لا، أمر تعجيز. أحيوا ما خلقتم، انفخوا الروح فيما صورتم، ليس هو أمر مطلوب تنفيذه الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، ولكنه أمر تعجيز وتعذيب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.